بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدنا أن أقدم هذه المحاضرات في اللغة العربية في نحوها وصرفها وأسلوبها لطلاب كلية الحقوق تمهيد الدكتوراه. ولعل أول سؤال يتبادر إلى الذهن، ما حاجة طلاب القانون إلى مادة اللغة العربية؟ ماذا تمثل اللغة العربية لطلاب القانون؟ وماذا تمثل لنا جميعا؟ وماذا تمثل اللغة بالنسبة للشعوب والدول والأمم؟ ومن هنا فسوف نتوقف، أول ما نتوقف في هذه المحاضرات عند موضوع بعنوان لغتنا الجميلة، ثم سنعرض بعد ذلك للعلاقة بين اللغة والمواطنة والوطنية. هل تسهم اللغة في تمكين الوطنية لدى المواطنين؟ ما العلاقة بين الوطن واللغة؟ ثم ننتقل بعد ذلك إلى عرض مجموعة من القواعد الخاصة بعلم الإملاء، ثم قواعد النحو والصرف، وسوف نعرض لها باختصار. سنتوقف أيضا عند بعض الفروق اللغوية في الاستعمال بين الكلمات، أيهم أفضل، كلمات كثيرة تأتي بشكل عام بمعنى واحد لكن يكون بينها فرق معين، حيث تستعمل هذه الكلمة في سياق معين وتستعمل الكلمة الأخرى في سياق آخر. سنتوقف أيضا عند ما يسمى بالمعجم الأسلوبي، أي ما الأسلوب الصحيح الذي يجب أن نستخدمه في تعبيراتنا في كتاباتنا، وما الأساليب الخاطئة التي يجب أن نتجنبها حينما نكتب أو نعبر بشكل شفهي أو بشكل مكتوب. سنتوقف في الجانب التطبيقي عند تحليل أسلوب دلالي لصورة الشرح، الآيات الأولى من سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك، كيف عبر ربنا في هذا الخطاب عما يريد بهذا الأسلوب الاستفهامي. سنتوقف أيضا عند تعدد المعاني للكلمات، يعني تأتي الكلمة الواحدة بمعاني متعددة لكن كل معنى يفهم حسب السياق الذي ورد فيه. سنأخذ أيضا أمثلة لبعض البلغاء الفصحاء من الرجال والنساء، فسوف نتوقف عند بلاغة امرأة كيف عبرت لزوجها عما تريد في مشكلة معينة تفجرت فيما بينهم. سنتوقف أيضا عند بلاغة سائل شحاذ يسأل سيدنا عمر شيئا لله، كيف عبر عن سؤاله لعمر وكيف تأثر عمر بأسلوبه في سؤاله إياه. سنتوقف أيضا عند بعض الأمثال والتعبيرات الجامدة أو التعبيرات الاصطلاحية التي تستعمل في اللغة بمعنى مخالف لظاهر اللفظ. فهناك تعبيرات في اللغة العربية وفي كل اللغات تستعمل بمعنى مخالف للمعنى الظاهري لللفظ الذي يحمله ذلك التعبير. سنتوقف أيضا عند بعض الأشعار بالتحليل اللغوي النحوي والأسلوبي والصرفي والدلالي. سنتوقف بشكل خاص عند رائعة أحمد شوقي سلو قلبي التي غنتها سيدة الغناء العربي أم كلثوم. بإذن الله تعالى سنتوقف عند كل هذه الموضوعات، وأسأل الله تعالى أن تكون مفيدة وفيها فائدة وفيها خير لطلابنا بكلية الحقوق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.